بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات حول تلحين الدعاء، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن إدخال الألحان في الصلوات هي من طريقة النصارى، فقال رحمه الله: وكذلك إدخال الألحان في الصلوات لم يأمر به المسيح ولا الحواريون. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه على الداعي ألا يشبه الدعاء أو ألا يشبه الدعاء بالقرآن، فيلتزم قواعد التجويد والتغني بالقرآن، فإن ذلك لا يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: التلحين والتطريب والتغني والتقعر والتمطيط في أداء الدعاء منكر عظيم، ينافي الضراعة وينافي الابتهال والعبودية، وداعية للرياء والإعجاب وتكثير جمع المعجبين به. وقد أنكر أهل العلم على من يفعل ذلك في القديم والحديث، فعلى من وفقه الله تعالى وصار إماما للناس في الصلوات وقنت في الوتر أن يجتهد في تصحيح النية، وأن يلقي الدعاء بصوته المعتاد بضراعة وابتهال، متخلصا مما ذكر، مجتنبا هذه التكلفات الصارفة، متجنبا هذه التكلفات الصارفة لقلبه عن التعلق بربه. انتهى كلامه رحمه الله. فيا من من الله عليه بالإمامة، احرص رعاك الله ورعى الله الجميع على ترك ومجانبة ما يخالف السنة. إلزم السنة في عبادتك، ترى من ربك ما يشرح صدرك ويطمئن قلبك ويقر عينك، فضلا عن النفع المتعدي من تعريف المصلين للسنة وتحبيبهم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.